احنا ننتظر الآن الأستاذة بلقيس الغامدي المستشارة الاجتماعية. والأستاذة بلقيس الغامدي هي إحدى مستشارات البرنامج، وأهدتنا أكثر من مرة حقيقة عددا من الأفكار المتميزة للبرنامج والتي طبقت فعلا وستطبق إن شاء الله في النقلة الجديدة للبرنامج. لها مجموعة كبيرة من المحاضرات والنشاط الدعوي، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أستاذة بلقيس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نفع خالد. الله بك ورزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. أختي الكريمة أستاذة بلقيس، أنت سمعتي البنات، أنا أود أن تبدأي حديثك بتعليقك على البنات اللي تكلمنا قبل قليل بهذه اللهجة المليئة بالصدق والمليئة بالعفوية والمليئة في الوقت نفسه بالغيرة الشديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شعور يملأنا عزة وفخر ويزيدنا أمل وتفاؤل في ظل ما تعيشه الفتيات تحديدا في أجواء من ربما الحصار، ربما محاولة زعزعة هوية هؤلاء الجيل بشكل عام. هذا يبعث إلى التفاؤل والأمل ويدفعنا لمزيد من العمل من أجل هذا الجيل ومن أجل أنفسنا جميعا كنساء. الحمد لله. أستاذ بلقيس، أنا الحقيقة جئت من عمان إلى هنا مباشرة وعشت خلال يومين في صلالة هناك، فرأيت كيف المرأة العمانية هناك تحتفظ بحجابها من رأسها إلى أخمص قدميها، بل حتى انتشار تغطية اليدين هناك منتشر جدا. وحينما ذهبت إلى السوق لأطلع على السوق الشعبي وجدت أنهن الملابس المنتشرة والشعبية عندهم والأكثر وجودا في السوق هي الفستان أو خلنا نقول جلابية الواسعة والتي هي مقاس واحد للجميع، يعني كل واحدة تأخذ نفس المقاس لكن تقصره عليه، واسعة ومع ذلك أقول تعيش المرأة العمانية هناك سعيدة جدا وفرحة بأنها لا تزال تحافظ على أصالتها. نعم عمان مثل غيرها من الدول العربية هناك من يحاول أن يدخل على المرأة المسلمة شيئا من الشبه ويجر قدمها إلى ما لا يريد ربها سبحانه وتعالى، هذا أمر موجود في كل مكان لا نستثني ولا بلدا، ولكن أقول هذا هو الشائع. وجدت عندهن غيرة وحب للخير ولله الحمد والمنة، يعني هذا أيضا دلالة ولله الحمد على أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من تعرف أن عزتها وقيمتها في حجابها. تفضل يا أستاذ بلقيس نسمع منك ما تريدين أن تشيري فيه. نعم الحمد لله والنماذج كثيرة ولله الحمد في جميع البلاد العربية والإسلامية. نعم هناك بعض الإفرازات التي تفرزها بعض الدعاوى النسوية وغيرها، لكن نظل نحن متفائلات كثيرا حتى حينما ننظر إلى واقع المسلمة، حجاب المسلمة في بلاد غير إسلامية أيضا. أنا حقيقة رؤيتي الشخصية تنعكس، أريد أن أعكسها في هذه المداخلة بين التصور السائد في أذهان كثير من النساء اللاتي ربما أو الفتيات اللاتي لم يزرن البلاد الغربية أو سيزرنها كسائحات أو مبتعثات أو غيره، بين تصورهن لواقع المرأة المسلمة المحجبة وبين الواقع الموجود. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني أكلم كثيرا وأجرح كثيرا وأشعر بأسى وحزن حينما تقلع طائرة لتنتقل من البلد الإسلامي إلى البلد الغربي وتبدأ المسلمات بالتسابق في نزع حجابهن وهن في الطائرة بالرغم من أنها قد تكون أول زيارة لها. صحيح. وهي متخوفة وضعت احتمالات استبقت جميع الأحداث ووضعت جميع وأسوأ الاحتمالات بأنها ستكون في موضع سيء أو أنها لن تأخذ راحتها أو أنها قد تتعرض لما قد تتعرض له، وهذا كله من بعض نقولات المهولين. والله أنا أتألم يا أستاذ بلقيس أكثر الحقيقة، وأنا أرى تلك الفتاة المسلمة والخليجية التي ورثت الحجاب أيضا إرثا، إذا ركبت هذه الطيارة و طوت العباءة وأودعتها في حقيبتها على أمل اللقاء بها في العودة، وإلى جوارها والدها وجوارها أخوها وزوجها. نعم. ما أدري أين يذهب هذا الإيمان، وأين تذهب العبادة، وأين تذهب الشخصية، أو خلنا نقول الأصالة، ما أدري وين تذهب. نعم، وهذا هذه انطلاقة يعني، أو هذه فيها يعني رائحة الانهزامية المقيتة حقيقة. صحيح. فلماذا نستبق الأحداث؟ لماذا نأخذ من آراء بعض المغالين في وضع الحجاب في الغرب وغيره، ونترك آراء المنصفين الذين لهم التجربة في هذا؟ دعونا نسمع أصواتهم. نحن في البلاد الغربية يعني بحكم واقع أنا عشته أتكلم وتجربة شخصية، ليست القضية كما يصور، وليست القضية كما ينقل، وليست كما يهول. حتى في أمريكا نفسها، وهي التي سأتحدث عنها، حقيقة نعم هناك عنصرية، نعم هناك بعض البلاد التي قد يصعب ارتداء الحجاب المتعارف عليه في بلادنا، الأسود الذي على الرأس وغيره، لكن ليس من المستحيل أن أتحجب. يبقى الحجاب موجود حتى في البلاد العنصرية يعني بانتشار واسع، بالرغم طبعا وهذا يساعده وجود عدد كبير من البلدان والخليط والمزيج، هذا يشجع ويراقب الشعب نفسه، الشعوب. أنا لا أتكلم عن سياسات دكتور خالد، ولا أتكلم عن منطلقات كبيرة، نتكلم للفتاة الآن ولكل حبيبة والية بواقع تجربة بسيطة كإنسانة عادية مسلمة ستذهبين لأي ظرف من الظروف. أقول يعني استبشروا خيرا، الحجاب بخير، والمسلمات المعتزات كثر، والشعوب نفسها يعني تخالط المسلمات وتحاول أن تعرف يعني أشياء كثيرة وخبايا كثيرة عن الإسلام من المحجبات الحجاب الحقيقي. صح. أما التي قد نزعت حجابها وخرجت بنسخة مستنسخة من المجتمعات التي تنتقل إليها من بلاد غير المسلمين، فأنا أعرف ورأيت هذا والله لا يلتفت إليها ولا يسأل ولا يتعلم الإسلام منها، بل يأتون إلى من هي محجبة ويعرفون أن هذا هو الحجاب. كل الشعوب أستاذ بلقيس الحقيقة العربية والمسلمة متشوفة ومتشوقة لدينها. أنا لا أعرف الآن نظاما ولله الحمد من الأنظمة العربية يمنع الحجاب، كان هناك النظام التونسي حتى منع صورة فلة، هذه العروسة فلة المحجبة، منعوها من الدخول في الأسواق لأنها محجبة، ومنعوا الحجاب، والفتاة التي تتحجب تدخل الجامعة، حتى زال هذا النظام. الآن ألوف مئات الألوف بل يمكن ملايين الأخوات في تونس رجعنا مباشرة للحجاب، دليل واضح جدا وظاهر على أن الخير باق في هذه الأمة وكامن في هذه الأمة وستعود إليه مرة أخرى. يعني أتذكر حادثة مرة، كنت أنا في سفر إلى تركيا، وكانت سفرة علمية عن طريق الجامعة، وكنت ماسك الدور على أساس الجوازات، فإحدى الأخوات الخليجية تفاجأنا هكذا، لفتت نظرنا أنها أخذت العباية وصفطتها وهي في الدور ووضعتها في الحقيبة، فانطلقت بنت صغيرة وأنا أرى من الدور الذي نحن فيه وذهبت إليها هكذا وقالت لها ليش ما تستحين على وجهك؟ ليش تفسخين عباتك؟ أنت في بلد تفسخين عباتك؟ كيف ترضين تفسخين عباتك قدام الرجال؟ ونحن نشاهد بفطرة البنية طلعت كذا فجأة وألقت أمام الناس كلهم خطبة أنا أعتبرها من أفصح الخطب، مع أنها كانت تتكلم بلهجتها العامية البسيطة. يعني نعم دكتور، لذلك أنا أقول هم أي شعب في العالم إذا رأى الإنسان يعتز بهويته، هذا جزء من هويتي كمسلمة. صح. هو معروف، ليس غريب، الآن أصبح شيء مألوف جدا ولا ينظر حتى إليك يعني كشيء يعني شاذ أو غريب، أصبح شيئا مألوفا في كل بقاع الأرض. لذلك ليست القضية بهذا التضخيم، بل هو ما ينتظر من المحجبة حقيقة، أو دعني أقول هو الشيء الذي سيكلف في المحجبة، أو الثمن، هي أن تتمثل هذا الدين كونها يعني خرجت أمام هذه الشعوب وفي هذه البلدان بهذا الشعار وهذا الرمز الإسلامي الكبير الذي يتمثل الحشمة والعزة والأخلاق، فهم ينتظرون هذا ينعكس مع تعاملها معهم، وهذا ضروري، لأنه أنا رأيت كثير حالات من الدخول في الإسلام بهذا السبب. أحسنت. بسبب أنها رأت محجبة بدأت تتحدث معها تسألها، تريد الحق، هي تريد أن تعرف الحقيقة، ليست أنها لا مستهزئة ولا ساخرة بها. مع الحديث ويعني ظهور الأخلاق الإسلامية بالإضافة لهذا الظاهر العظيم، كثير كثير تأثرنا بالإسلام. لا يمكن أن تتأثر الشعوب الغير مسلمة بالمسلمات وهن. طيب استاذ بلقيس، نزعنا حجابهن ويعني سلخنا يعني شعار الإسلام والهوية وأصبحنا نسخ منهم، لن يبحثون عن الإسلام عن طريقهم. صحيح صحيح. التميزنا لازم نعرف تميزنا، إحنا تميزنا هو بمثل هذا. طيب الحقيقة الوقت انتهى، ولكن في خاطري سؤال أتمنى أن تجيبي عنه في نصف دقيقة. الآن يعني ما نراه من نشاهده الآن من بعض البنات، تحول بعض البنات إلى التخفف من الحجاب، يعني كتقليل مثلا طبقات غطاء الوجه، أو تنزيل العباية من فوق الرأس إلى الكتف، أو أكثر من هذا، كان تأخذ الكاب الضيق جدا، يعني خليني أقول أصبحت بعض العبايات تحتاج إلى عباية. تعليقك أستاذ بلقيس. تعليقي هو أنه في البداية أقول كلما زاد التحشم والتستر وإطفاء الستر على الحجاب كمسلمة، أظنه دلالة على زيادة ارتقاء مستوى الإيمان في داخلك. كلما كان الحجاب أكمل يا حبيبة. نعم قد يعني ترتدين الحجاب وأنت للتو قد بلغتي أو ما إلى ذلك، لكن كلما زاد الحجاب حشمة وسترا كلما كان انعكاسا لمدى إيمانك بهذا الحجاب. كلما بدأنا نتدرج في الخلع والنزع والتزيين والتبرج والسفور، دلالة على أننا ثمة مشكلة داخلية، مشكلة في الإيمان، مشكلة في مدى قناعتك بما ترتدينه. أعطيك قصة على عجالة مهمة دكتور خالد. إحدى الأخوات العربيات كانت تجلس بجانبي في إحدى المولات، وقد رأتني بحجاب وكذا، فسألتني، هي يعني كاشفة الوجه ولكنها تلبس الشراب وتلبس الحجاب الفضفاض وتغطي حتى منابت الشعر لا تظهر، وبلا مكياج وبدون شيء. قالت لي يا أختي ممكن أسأل، أنتم في المملكة العربية السعودية هذه الحادثة؟ قالت أنا أرى الآن عندكم الأخوات المسلمات يعني تغيروا عن أول، الحين صار كشف الوجه وعاملين ميك اب وحاطين العطور ويلبسوا كعوب يعني ليش كذا؟ هل هذا في مذهب بهذه الطريقه يعني يبيح؟ او انا كاشفه كيف يعني عطوا يعني صوره غير مغلوطه عن دينهم. تقول لا يوجد ولا حتى لا يوجد خلاف في ان الذي يحصل هذا السفور وهذا التبرج والتزين هذا لم يقره ولا عالم ولا فقيه ولا لا يوجد حتى خلاف على يعني خطأ هذا التصرف. فحقيقة يعني فعلا نحن نحتاج، كنا نتحجج سابقا بالخلاف، الخلاف في كشف الوجه، الآن تعدينا هذه المرحلة، أصبحنا في يعني أحيانا نقع في أخطاء. لا أنا رأيت يا أستاذة بلقيس من يتحدث حتى عن شعر المرأة هل هو يحجب أو لا يحجب. شكرا جزيلا أستاذة بلقيس. لا بأس، الله يبارك فيك. وجزا الله الأخوات الحبيبات المشاركات خيرا. آمين يا رب. وشكرا لك أنت أيضا ما تقومين به من جهد، نسأل الله يجعل في ميزان حسنات يا رب. الآن نأخذ فيديو غيمة النقاء لرقية الحبيب.